من غير إجاب لأصل استحباب السواك من غير إجابه، ولما ينعدم من الدليل على الوجوب نأتي للمسألة الخامسة، وهي مسألة التهوع عند التسوك. طبعا نحن اتفقنا على أن المبالغة في التسوك ما لها أجيبوا جماعة مشروعة، بل ومستحب استحبابا أكيد. هل هنا يشرع التهوع عند التسوك أم أنه لا يشرع؟ وانتبه معي، لأن هذه المسألة تنبني عليها مسألة أخرى. فإن قلنا بمشروعية التهوع عند التسوك، يبقى عندئذ لابد من قيد أن هذا لا يشرع حال ماذا؟ حال الصوم، لقوله من استقاء عمدا فليقضي. ولكن هل يشرع التهوع؟ وهنا لكي نقول بمشروعية التهوع لابد من مقدمة. هل فعله التهوع صلى الله عليه وسلم كان قصدا أم لم يكن قصدا؟ فلو جعلناه قصدا أصبح التهوع ماذا؟ مشروعا مستحبا عند التسوك. ولو جعلناه فعلا جبليا ليس مقصودا، فهند عندئذ لا يكون التهوع ماذا؟ مشروعا. وهذه مسألة نادرة، يمكن من بركة درسنا هذا ما يفتح الله علينا من مثل هذه المسائل النادرة العزيزة، بل يمكن القول بأنها فريدة. فيعلم الله على كثرة الاطلاع على أبواب السواك في كتب كثيرة، بل وفي كتب مستقلة عن السواك لم أجد يعني مثل هذه المسائل. طيب، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام التسوق قصدا أم أنه فعله صلى الله عليه وسلم جبلة وما فعله قصدا؟ الذين على المذهب الأول يرفعون أيديهم أنه فعله قصدا. تفضل ارفع صوتك، لماذا فعله قصدا؟ ما الدليل؟ هذا يستلزم التهوع، لأنه بلغ به آخر الحلق آخر اللسان، وهذا يستلزم التهوع فعلا. نعم، نعم، أحسنت. الاستمرار في تأكيد على ذات الفعل بما يدل على أنه قصده. نعم، نعم، لأنه في باب تعليم، بدليل أنه لم يمنع. شوف معنا، أبا موسى دخل له في حاجة ومعه رجلان، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على حاله من التسوق، كأنه أراد بهذا أن يظهر لأبي موسى شيئا من سنن السواك. نعم، فعل المضارعة. نعم، هنا أخوانا خل بالكم من أشياء، خاصة الوجه الإعرابي والوجه النحوي بالوجه اللغوي من وجه عام، والوجه الإعرابي بوجه خاص. واضح؟ لأن الوجه الإعرابي له أثر على فهم الإيه؟ على فهم النص والكلام. لعلي أضرب مثالا على هذا، قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. كيف تعرب موسى هنا؟ مفعولا به منصوبا، يبقى المواعدة كانت من الله ولم تكن من موسى. صحيح؟ لأن الله قال واعدنا موسى. ليه؟ لأنه مفعول به. طب تقول لي استخدم فعل المواعدة الذي فيه مفاعلة، والمفاعلة لا تكون في اللغة إلا بين ماذا؟ بين اثنين. كان الوعد من الله والاستجابة من إيه؟ من موسى. فمن شدة استجابة موسى لوعد الله كأن موسى هو صاحب الإيه؟ صاحب الوعد في الأساس. شوف الوجه الإعرابي أفادنا معنى زائدا من استجابة الأنبياء لإيه؟ لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، مع أن لفظ المواعدة لغة في مفاعلة. ومن هنا بعض أئمة العلم غلب القراءة التي هي ماذا؟ وعدنا بغير إثبات الإيه؟ الآلف، أن الوعد من الله. موسى ما له وعد في هذا، لكن الجمهور، هذه قراءة أبي عمرو الأولى، ولكن الجمهور على إثبات ماذا؟ على إثبات الألف، وهذه القراءة الأشهر عندهم، وعدنا. طب فين وعد موسى لله؟ قال لك وعد موسى هو الاستجابة، فمن شدة استجابة موسى وعظيم استجابته كأنه هو صاحب ماذا؟ صاحب الوعد أيضا. ذا كلام طيب، فخل بالك من الوجه الإعرابي. نعم يا محمد، عندك ثلاثة أدلة، أول الثلاثة لا بأس. طرفا مستقلا من الاخر، قال وطرف السواك على لسانه ثم بدا وهو يتهوع وكانه في، لا ما فيش في الروايه هو يتهوع، وقال وهو يقول اع كانه يتهوع، وكانها جمله مستقله يعني، وان كانت تابعه للجمله الاولى ولكنها ما اصلنا القضيه انه تشبيه كانه، فليس صريحا في اثبات فعل التهوع، واخد بالك؟ ما هنا بقى اللي بيشكل هنا، بيقول ان التهوع ما كان قصدا، ان ابا موسى قال كانه ايه؟ يتهوع، والتشبيه لا يفيد اثبات الفعل، واخد بالك؟ لا يفيد اثبات الفعل. قول الثانيه. لا هي ما الثانيه بقى، صارت الاولى، لان الاولى ضاعت. يقول اع اع ومعناه قول، ماشي بقى، هنا قوله يقول اع اع، وفي رواية اخرى اه اه واخ اخ الى اخره، فكل هذه روايات تثبت قصده التهوع. نعم يعني لا يقصده، يعني لو لم يكن مقصودا لقطعه لئلا يفعله بحضرة الصحابة، لأن هذا قد يستقذر. نعم ماشي لا بأس. كان الإمام أحمد يكره التأوه، فممكن إذا عجل قد يتأوه الرجل. طب وإذا ماله الإمام أحمد يكره الأنين غير كراهة التهوع، لأن الأنين فيه عدم صبر، فيه شيء من عدم الصبر على المصيبة، وهذا مروي عن طاووس. ولذا شوف سيدنا أيوب قال في مرضه عليه الصلاة والسلام، قال وأنت أرحم الراحمين، لماذا لم يقل اشفني صريحا؟ قالوا لأن قوله اشفني فيه ماذا؟ قد يكون فيه شيء من عدم إيه؟ الصبر على المصيبة، وقد يكون فيه شيء من الجزع، فلذا قال وأنت أرحم الراحمين على ما تفعل يا رب. فإن كانت الرحمة في أن يستمر البلاء فهذه رحمة، وإن كانت الرحمة في الشفاء فهذه رحمة، فلذا قال وأنت أرحم الراحمين، ترك الأمر لربه. وقالوا إن هذا من أدب الإيه؟ من أدب المرض، لأنه طلب الشفاء قد يكون حينا من قلة الصبر والجزع، لكن أنت مش أبعدت، أنت خرجت عن المقصود يا رجل. لا لا، ده التأوه هنا ليس قول الرواية الأشهر، هي رواية أع رواية أه أه، ليس هذا من الأنين، لأن جه تفسيره في تمام الرواية كأنه إيه؟ يتهوع. يا محمد هذا فعلا تنوع، التنوع الروايات في إفادة قصده ليه؟ التهوع. طيب هنا حناتي إلى شيء، في قاعدة عندنا، الأصل في الأفعال النبوية إيه؟ تشريع، ولا يخرج الفعل النبوي عن القصد التشريعي الى فعل جبلة الا بدليل. ما الدليل على هذا؟ شوف لما نسي تابعه الصحابة، يبقى أخروا الفعل الجبلي فجعلوه مرتبة إيه؟ ثانية. وكذلك أيضا لما قال له ذو اليدين في الرواية الأشهر قال أقصرت الصلاة تشريع أم سهوت، اللي هو فعل جبلي. فالأصل في أفعاله النبوية الإيه؟ التشريع، الفعل، القصد. ثانيا ما اتصل بالعبادة فهو إيه؟ فهو عبادة. فكيف بقى إذا كان هذا الشيء المتصل العبادة أصلا فيها اللي هي المبالغة والإكثار فصار عبادة، وإن لم يكن أصل الفعل إيه؟ عبادة. واضح؟ وإن لم يكن أصل، يعني أنت لو أنك استنشقت خارج الوضوء هذا فعل جبلي، لكن لو فعلته داخل الوضوء صار الاستنشاق ماذا؟ عبادة تؤجر عليها. وليس معنى هذا أنك لا تؤجر عليه خارج الوضوء، بل تؤجر عليه إذا كانت لك فيه نية، نية التخلص منه من الأذى، أليس كذلك؟ طيب نقول فائدة. وفعله التهوع صلى الله عليه وسلم هل كان مقصودا؟ فيكون تشريعا أم كان جبلة خلا من القصد فلا يكون تشريعا. يا رجل يا صاحب ارقب قولي ودع عنك هذا، فعلتها بالأمس وتفعلها اليوم ما يقدر بك، انت رجل عاقل. طيب نحن الآن أخذنا قول الأولين حتى لا يضيع قول الآخرون أو الآخرون. من يرى أن الفعل ليس مقصودا يقول أنا أدري أنك تقول ليس مقصودا. قول لماذا؟ عذرا هو يقدم أنه هو قديم في المجلس. نقولها هنا عقل شرعي نعم. طب هذا كلام جيد ولا بد من الجواب عليه بالتفصيل، فلذا سأفعل شيئا حتى لا ينقطع القول الأول ويضيع من رؤوسنا. نكتب القول الأول بأدلته ثم نذكر القول الثاني بأدلته مع المناقشة. طيب قلت فمن قال بأنه كان مقصودا مشروعا وذلك للأدلة الآتية. الأول أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم القصد والتعبد والتشريع. ولا يخرج فعله عن هذا الأصل، ولا يخرج فعله عن هذا الأصل إلا أن يكون ماذا؟ إلا بدليل، إلا بدليل. ثانيا أنه من مقاصد السواك. قطع البلغم وتنقيته، وهذا حاصل بماذا؟ بالتهوع، من تنقية الحنجرة، لأنه ثبت علمين السواك ده في زيوت كثيرة جدا، زيوت طيارة، فهو أراد بالتهوع أن هذه الزيوت فين؟ تدخل في حلقه فتطهره من الميكروبات، من كذا، من الأذى، من قطع البلغم، من قطع كذا، من تنقيته. فإذا المسألة فيها نظر طبي، صحيح؟ فيها نظر ليه؟ طبي صحي، من أن هذا التهوع هل له مصلحة صحية بدنية طبية معتبرة؟ الذي أرى أن التهوع له مصلحة طبية، أن التهوع له مصلحة طبية وبدنية، هذا ثانيا. ثالثا وأن الأصل في السواك أنه عبادة مبالغة، وإكثار. وفي ذلك حديث أنس الذي في البخاري الذي في الصحيح: أقصرت عليكم في السواك. رابعا، وإن كان في التهوع من مشقة فالسواك عبادة لا تنفك عنها المشقة، لأن إيه هو معنى تكليف؟ لما أقول أنت مكلف في شيء، كلمة التكليف فيها معنى ليه؟ فيها معنى المشقة أصلا. رب العالمين قال: وإنها لكبيرة. الصلاة في أصل تشريعها ماذا؟ كبيرة، لكن متى يهون ثقلها ويذهب ثقلها؟ على من؟ على الخاشع، على الخاشع. لكن رب العالمين لم ينفي الثقل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإن كان مبنى الدين على التخفيف والتيسير ورفع الحرج ودفع المشقة، إلى أن هذا ليس معناه أن العبادة تنفك عنها ليه؟ المشقة. ولذا قسم العز بن عبد السلام المشقة إلى قسمين: مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. والمشقة الغير محتملة هذه مدفوعة ليس فيها تشريع، لكن المشقة المحتملة فيها ماذا؟ فيها تشريع، بدليل أثر عبد الله بن عمر، أثر عمر في الصحيح لما كان لا يحتمل مشقة الايه؟ الاغتسال، وقال: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فهنا دفع هذه المشقة، لكن لم يدفع مشقة الوضوء، لأن في الرواية أن عمرا غسل مغابنه وإيه وتوضأ. يبقى إذن المشقة المحتملة باقية، والمشقة الغير محتملة ماذا؟ مندفعة. وهذا الحديث بالمناسبة فيه إشارة إلى عظيم فقه عمرو بن العاص، لأنه بينه وبين هذه الحادثة إسلاما كم؟ 3 أشهر. وكل هذا الفقه يا عمر، فلا نامت أعين الخبثاء الجبناء الذين ينالون منك وهم من جاهل. شوف، في 3 أشهر حوى هذا الفقه كله. فقه الصلاة لما جاء أبو عبيدة تقدم قال له: جئت علي مددا، أنا الأمير الأصيل، ولا يتقدم أحد على من؟ على الأمير الأصيل، حتى ولو كان أقرأ إيه؟ أقرأ منه، وحتى ولو كان أعلم إيه؟ أعلم منه، لا يتقدم عليه. الأصل في الإمام أن يتقدم من؟ الأمير الأصيل. شوف الفقه. وثانيا يفهم الآية ويحفظها، وآية سورة النساء، وكنا قديما ونحن في الكتاتيب نقرأ القرآن وفي المقارئ نقول: سورة النساء دي سورة من؟ سورة الشيوخ قراء، كل رجل شيخ إلا عند سورة الايه؟ النساء، فهي المختبر وهي المحك، صحيح؟ فشوف، ويفهمها ويفقهها ويستدل بعموم الآية، يبقى عنده قاعدة هي عموم اللفظ لا خصوص السبب يعني. فالمهم، عود إلى السواك عبادة فيها مشقة لا تنفك عنها المشقة، بدلالة قوله: لولا أن أشق. جملة أن أشق هذه جملة مصدرية، جملة مصدرية أفادت أن المشقة حاصلة في السواك إيه؟ أبدا لا تنفك عنه. ففعل التهوع يلتقي هنا مع ماذا؟ مع أن المشقة حاصلة فيه. خامسا، بالقياس على المبالغة في الاستنشاق، وهذا قياس قوي باتحاد المخرج أو باتصالهما، اتصال المخرجين، ولما بين الاستنشاق والمضمضة والسواك من اتصال. خامسا، حكاية صوته من قول أبي موسى أع، وفي بعض روايات عاء. تاسعا والعاشرا، ما تولد عن عبادة فهو عبادة، فإن التهوع تولد عن فعله، عن فعل ابتلاع السواك إلى أقصى اللسان. فهذه عشرة وجوه في قصده صلى الله عليه وسلم التهوع. قلت ثانيا قول الثاني، ومن قال بعدم القصد والتشريع استدل عليه بالآتي: أولا أن الأصل في العبادة الشرعية، هذا كلام محمد، أن الأصل في العبادة الشرعية عدم التكلف، وفي التهوع تكلف. هذا كلامك بمعناه؟ طيب، قلت جوابا: ولا نسلم بأن فيه من التكلف، وإن كنا نسلم بالمشق. ثانيا: والسواك عبادة لا تنفك عنها المشق، لقوله: لولا أن أشق على أمتي. ثالثا: وما كل التكلف مذموم، إنما التكلف المذموم هو الذي يخرج بالإنسان عن العادة إلى حال عنت. بدليل أنت بتتكلف في الزينة يوم الجمعة ولا لا؟ ها؟ ما عندك زجاجة طيب في البيت؟ كم ثمنها؟ هذه فيها كلفة، صحيح؟ ولا ما فيها كلفة؟ بتتكلف بكي قميصك، بتتكلف بشراء البياض خير القميص، بتتكلف، إذا كل هذه كلفة حاصلة، واضح؟ فالكلفة لا تزم مطلقا، بل ترى أن الصحابة تكلفوا لأمور من العبادات كثيرة، ولكن طالما أن هذه الكلفة لم تخرج بهم إلى ماذا؟ إلى عنت. متى يزم التكلف؟ إذا كان في عنت وإعنات، لكن إذا خلى من العنت والإعنات فهذا شيء من التكلف. ماذا؟ قلت خامسا ولا رابعا: ولو سلمنا بأن فيه من التكلف فتذهب هذه المفسدة لمصلحة التهوع، وهي مصالح كثيرة، من إصابة السنة، من التسوك على اللسان، وهذه سنة عزيزة، من تنقية البلغم، من حفظ البدن من الميكروبات الضارة. وهذه مصالح كبرى لا تبقى معها ماذا؟ مفسدة دنيا. وهناك دائما في التشريع تدافع ما بين المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصالح كبرى عظمى لا التفت إلى المفاسد، فهناك مفسدة في قطع يد السارق، هل تعتبر بها؟ ما نعتبر بها، سيتحول الرجل إلى ماذا؟ إلى رجل شليل. قد تقعده هذه الإصابة في يده عن العمل، ولكن ما نعتبر بهذه المفسدة، لأن فيه مصلحة، وهي مصلحة حفظ أموال الناس وزجر غيره ممن تسول له نفسه، وأن تحصل العبرة والعظة به لآخرين. وهذه مصالح كبرى لا تبقى معها مفاسد. وهنا انتبه من ضبط قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن تكون هناك إيه؟ أن تكون هناك موازنة بين المصالح لكن هاب أن المصالح عليا والمفاسد ايه؟ دنيا، لا نلتفت الى ماذا؟ الى هذه المفاسد، واضح؟ فليست كل مفسدة معتبرة في الشرع، فانتبه الى ما اقول في هذا من ضبط المسألة. يبقى هذا أول جواب على كلام محمد. نعم. يمكن التكلف أبي موسى برواية ذلك الفعل يمكن التكلف يعني ما نعتبر أن أبا موسى تكلف في الرواية، لأن عادة الصحابة أن يرغون ماذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا الآن إحنا في معرض الجواب عن عما قال محمد في مسألة الكلف. ما أنت كده بتأكد قوله أنه بدون قصد. يبقى نأتي للإشكال الثاني عند محمد. قوله اتفضل. مال ايه ما هو التهوع اللي هو التقيؤ، انا ما بقولكش التهوع بمعنى انه يتقيأ، افهم قولي، لانه قد يطلق ذكر الشيء على وجه المقاربة، على وجه الايه، على وجه المقاربة، كما تقول واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مش هذا بعدها بعد القرآن بتستعذ، إنما إطلاقه هنا على وجه المقاربة، يعني أول ما تقرأ القرآن يعمل إيه، فأنت تبالغ حتى كأنك ماذا تتهوع، حتى يكاد يكون التهوع. ولذا سنجعل المسألة قيدا، من ظن أنه يتقايأ، لأن في بعض الناس فعلا قد لا يحتمل هذا الفعل ويؤدي إلى مفسدة ماذا التقيؤ عنده أو في الصيام، ولذا سيأتي ما تتعجل المسألة فهي فريدة عزيزة. نعم ما عندي. ما هو ما سوف يرد هذا، ما تتعجل أراكم قوما تستعجلون، كما جاء في حديث خباب. صحيح والله هذا كلام جيد، أصبت مرة ثانية، حسن. ويقول كلام جيد بإني النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى الصحابة عن ذلك، ويعلم أن الصحابة ماذا يقتدون ويتأسون به أشد التأسي، بدليل أنه لما حلق رأسه في الحديبية ماذا فعلوا، تتابعوا على الفعل حتى كاد بعضهم أن يقتل إيه؟ شوف عم يونس من الشايب، كاد بعضهم أن يقتل إيه؟ أن يقتل بعضا. فإذا لو كان التهوع ليس مقصودا لا إيه؟ أنا أعني بالتهوع هنا أن يبلغ بالسواك إلى أقصى الحلق، وثانيا أن يبلغ بالسواك إلى أنه كأنه إيه؟ يتهوع، هذا أنقل، مش أقصد التقيؤ، انتبه لهذا. فهنا مسألة أنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصده لنهى الصحابة عن ذلك، كما نهاهم عن أمور لا ينبغي عليهم أن يتأسوا به فيها، كما نهاهم عن الوصال لما رأوه يواصل وبين لهم العلم. طيب نأتي إلى ثانيا، يقول محمد والتهوع، يعني هنا ثاني الإشكال الثاني، والتهوع ليس مقصودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه، وأن فعله صلى الله عليه وسلم التهوع كان عارضا، حسبك أنه لم يرد في بقية روايات السواك. يعني أنت تشترط لقبول السنة تتابع الرواية عليها، طيب خلاص ولما هي من الذي جعلها مشكلة يا محمد؟ ما أنا قلت لك هو يكون تعبديا ليه؟ لمصالحه، أنه يحقق مصالح السواك، لاتصاله بفعل ليه؟ السواك والمبالغة، لاستمراره عليه حال دخول الصحابة كأنه يريد تعليما وإرشادا. قلت وكونه لم يرد في بقية أحاديث السواك هذا لا ينفي، هذا لا ينفي القصد عنه، لأنه ليس من شرط السنة تتابع الرواية عليها. ثانيا ولا ترد الدلالات السابقة وهي ظاهرة في القصد بمثل هذا الإشكال الضعيف. ثالثا ولا نسلم بأنه كان عارضا في فعله، وإنما نشط أقوام رواية وإثباتا وآخرون قد كفوا ذلك برواية الأولين. رابعا وكم من سنة هي ثابتة برواية واحدة، بل هي دون هذه الرواية قوة وإسنادا ودلالة. طيب نأتي للإشكال الثالث، وهو أن التهوع مؤدي إلى القيء، وهذه مفسدة، وما أدى إلى مفسدة كان فاسدا، والفاسد لا يكون مشروعا. قلت هنا فائدة، وقصدنا التهوع هنا هو ليس ذات فعل القيء، وإنما قصدنا التهوع هنا هو إيصال السواك إلى أقصى الحلق، مع استدعاء ما في الفم والحنجرة نعود إلى الجواب. أما أن التهوع مؤدي إلى الخيء فليس مسلما به، ولو كان كذلك لمنع ما في حق من ظن في نفسه ماذا؟ أنه يقيء. ثانيا وقول أبي موسى كأنه يتهوع فيه إشارة إلى احتياط التهوع أو القيء في الفعل، فيكون جزاك الله خيرا فيكون مطلوبا على وجه يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. ثالثا ولا تدفع دلالات النصوص بمثل هذا، ومن أصاب السنة حفظه الله تعالى ظاهرا وباطنا، ولا يكون في أفعل السنة مفسدة أبدا، وإن تطيعوه تهتدوا، بل إن السنة جاءت من أجل حفظ كليات خمس، منها ماذا؟ البدن. فلا تأتي السنة بمضرته، قد تقول وقد يحدث، أقول ليس هذا في أصل السنة، إنما فين؟ في التطبيق والإيه؟ والفعل. يبقى إذن نقول أثبت أصل جواز الفعل ومشروعيته، ثم يكون النزاع في ماذا؟ في كيف الفعل. وهذه دائما ما أدلكم عليها طلبة العلم، كيف نتفق على ماذا؟ أدعو إلى سبيل ربك، ولكن نختلف على ماذا؟ على الأسلوب. أنا أقول أنا الله يهديه، وأن يقول آخر الله يهديه، أترانا معا في الدعاء له؟ لا طبعا. الثاني يكاد يدعو عليه، مع أن الكلمة التي خرجت ماذا؟ واحدة، هي بحروفها لم تختلف. ولذا دائما ما أقول كيف، فأنا أنازع في الكيف، فمن نزعني في هذه المسألة ينازع في الكيف، كيف التهوع، ولا ينازع في أصل مشروعيته، لأنه طالما فعل فهو مشروع. وهذا هو الجواب عن الإشكال الثاني ولا الثالث؟ طيب الإشكال الثالث، نعم أو الرابع بقى ولا إيه؟ ها؟ ده لسه مفسره قريبا. يا ويلك نمت. أنا أقصد هنا أحسنت، إنما الإشكال منشأه ماذا؟ ما معنى التهوع؟ إيش معناه يتقايأ؟ معناه إيصال الإيه؟ السواك إلى أقصى الحلق. ثانيا الصوت هذا هو أع، لأنه يظهر أن في هذا الصوت والتردد في الحنجرة أو في القصبة الهوائية من ماذا؟ من تنقيتها. ولذا فعلا وجدت شيئا غريبا، كل ما وجدت رجلا صوته نقيا أبحث وراءه فأجد صاحب سواك. فعلا جربها تجد، وعلى طريقة العوام في البيع والشراء على السكين. جربها وفعلا ستجد للسواك أثرا ظاهرا في نقاء الحنجرة. بل أنا سأذكر من نفسي، في بعض المرات كنت من أشد يعني ما أكون حرصا عليه، لا يكاد يفارق يدي فعلا وكذا، فكنت أجد ذلك فين؟ في القراءة. وأنت تعلم أن عملي يستلزم ماذا؟ قراءة. هذه القراءة قد تدوم في اليوم ما بين ساعتين أو أكثر في التعليم والتدريس للطلبة والتلاميذ. فالشاهد من الكلام، كنت أجد أثر ذلك في عدم جهد الحنجرة، كنت أجد أثر ذلك في نقاء في نقاء الصوت، في نقاء الصوت جدا واضح. فانتبه إلى ما أقول. فإذا هذا معنى التهوع، وقد أصاب الرجل. فقال إنما هنا محل النزاع أو بيت القصيد في الموضوع هو ماذا نقصد بالتهوع. هل يشرع الإنسان هو يتسوك أن يصدر أو أن يقول أع أو عاعا؟ لأن الظاهر أن النبي قصده. نعم. دي قضية أخرى دي، مع استمرار على التسوق يدل على طلبي هذا الفعل وقصدي. هذا هو وسنقول له من أمرنا يسرا. سنقول له هنا معناها سنعمل، فالعرب تسمي الفعل إيه؟ قولا، بدليل أنه قالت كان يقول بيديه إيه؟ ثلاثا، يعني كان يعمل بيديه ثلاثا. انه عبر عن الفعل بالقول، هذه فائدة طبعا. ايو نعم، عبر عن الفعل بالقول، وهذا فعلا عند العرب. طب ايه ما ستستفيد من تعبيري عن الفعل بالقول يا رجل؟ كأنه تشريع فعلا وقولا، وهذا مما يقوي جانب التشريع في التهوع. هذا ما تقصد؟ اسمع مني، هل أنت تقصد هذا أم لا تقصده؟ أنت أتيت بفائدة من غير ما تقصد ويظهر أنك صاحب نية طيبة والإنسان يصيب خيرا كثيرا بنيته الطيبة. يعني انت بتنفي عنها القصد. ماشي اثبت بس الاول انت تنفي معها القصد، هذا اولا. قل لي بقى لماذا تنفي عنها القصد؟ لان الصحابي سمى الفعل قولا، ها، فدل على انه ليس مقصودا ام ماذا؟ على انها قول وهي فعل، ده حج عليك، ما انت ما تدري. ليه؟ لان التشريع بالقول اقوى من التشريع بالفعل. صحيح. قلت فائدة عارضة، وتعبير الصحابي عن الفعل بالقول فيه تأكيد عليه، لان التشريع بالقول او ان التشريع هنا حصل فعلا وقولا، زي قضية زينب رضي الله عنها. ليه تزوجها؟ ما كان يكفي ان يقول الله تبارك وتعالى كما قال في كتابه الكريم: وما جعل ماذا، استغفر الله، ضاعت الآية الآن، سورة الأحزاب، وما جعل ماذا، أدعياءكم أبناءكم. هذا كان كافيا في نفي قضية الايه، التبني، لكن أكد على النفي بماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. واضح. فلما حصل التشريع بالفعل بعد القول دل ذلك على تأكيده، ولذا عبر أبو موسى رضي الله عنه عن الفعل ها هنا بالقول. قلت وعليه يترجح مشروعية التهوع، بمعنى إيصال السواك إلى أقصى الحلق مع التهوع، يعني صوتا من قوله أع أو نحوي. والدليل ظاهر في المشروعية والقصد والاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلى. هذه المسألة الرابعة، المسألة الخامسة، كيفما تعد. السواك طولا، قوله وطرف السواك على لسانه أفاد مشروعية السواك طولا، خلافا لمن منعه طولا مطلقا، بل وكرهه، وقد مضى أنه لا يثبت حديث في استحباب التسوك ماذا، عرضا. نقلت أنا من قبل الأحاديث في التسوك عرضا لا يثبت فيها حديث، ونقلت في ذلك بحثا ألبانيا، وطالما نستفيد من هذا الرجل رحمه الله تعالى والله، ولعلي أقول فعلا نحن بغير جهد الشيخ الألباني الحديثي كالعميان في الفقه لا نكاد نبصر الحق. يبقى إذن لا يصح الحديث، أو لا يصح حديث في استحباب التسوق عرضا، وهذا الحديث نص في استحباب التسوق ماذا، طولا. قلت وقد أفاد الحافظ ابن حجر مفارقة التسوق على اللسان للتسوق على الأسنان، وقد أفاد الحافظ ابن حجر مفارقة التسوك على اللسان للتسوك على الأسنان، وكأنه نقل اتفاقا على استحباب التسوك طولا على اللسان. وكأنه نقل اتفاقا، انت تقول مش سامع ولا مش فاهم، سأشرح. وكأنه نقل اتفاقا على استحباب التسوك طولا على اللسان. قلت يقوي هذا نظر صحيح. يا أهل الطب، اشتقاء الشعيرات الدموية في اللسان كده، وهذا فيه موافقة اتجاه حركة الدم في اللسان. وذلك الجماعة اللي بيعملوا مساج، من فقه موضوع المساج انه لما يعملوا لا يعملوا في غير اتجاه حركة الايه، حركة الدم. ذلك لا، ايده بتنزل بايه، باتجاهات معينة، ما تنزل هكذا عبسا، انما بتنزل باتجاه حركة الايه، حركة الدم. ودي مسألة مهمة جدا. ذلك كنا الخطأ الشديد جدا يعني حتى في خياطة الجروح، وقد اصبت في بعض ولدي بهذا، ان الطبيب لما خاط له الجرح خاطه على غير اتجاه الشعيرات الايه، الدموية، فتشوه وجهه، لان الشعيرات الدموية في الوجه اتجاهها كده طولا. فلما خاط الجرح عارضا حصل ماذا؟ حصل تشوها ها هنا. فهذه مسألة معتبرة من النظر الطبي، لان هذا يؤدي الى ماذا؟ الى حركة الدم وجريان الايه، وجريان الدم. ان انت لما تفعل فعلا ذلك، ليه الطواف حوالين الكعبة شمالا؟ بتطفش يمينا ليه؟ مع ان الاصل في استحباب الايه، اليمين. انت بتجعل الكعبة عن ايه؟ قال لك لان حركة اصلا الكون الدائرية بتتجه فين؟ شمال. ذلك تلاقي نفسك انت طبيعي لما بتيجي تقلب الشاي او المشروب بتقلبه في اتجاه الايه؟ الشمال. لا، ده نادرا من يفعله في اتجاه اليمين. روح القهوة وانت تشوف. واضح. فالشاهد من الكلام ان هذا ايضا في اتجاه الشعيرات الدموية، بما يحقق مصلحة جريان الدم فين؟ في اللسان. وهذا مما يقوي مشروعية او استحباب التسوق طولا على الايه؟ على اللسان. وهذا ثانيا. نعم. زوبان المادة في الاتجاه شمالا اقوى من زوبانها فعلا. طيب، يبقى انت بهذا تحفظ السكر عليه، وقد صار السكر الان بثلاثة جنيهات. طيب يا طلبة العلم، يبقى هذه اخر مسألة معنا، وهي مسألة استحباب التسوق طولا على اللسان للأدلة الآتية. أولا قول وطرف السواك على لسانه. ثانيا الدليل الثاني، وهو النظر الصحيح في هذا، الدليل الثالث قوله صلى الله، قول الصحابي شوص فا، والشوص كما نقلنا لغة يكون إيه؟ طولا وعرضا، طولا وعرضا. يبقى هذه ثلاثة أدلة في استحباب التسوك إيه؟ طولا. ويقوي هذا أنه لا يثبت حديث في استحباب التسوك عرضا، ولو ثبت لكان اللسان إيه؟ مخصوصا، كما نقل الحافظ ابن حجر كلاما يفهم منه الاتفاق. معش دعونا والأسئلة الآن، نختم المبحث الأخير، لأن كل حديث لنا عليه ثلاثة مباحث. مبحث حديثي بيتألف من ثلاثة مطالب: ترجمة الراوي، ومفردات الحديث، وروايات الحديث. ثم مبحث فقهي يتألف من عدة مسائل، وهي المسائل الفقهية تحت هذا الحديث. ثم مبحث الفوائد الايه؟ العامة. مبحث الفوائد العامة، الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وتبليغ الرسالة من تسوقه بحضرة أبي موسى. بل بل واستمراره على الفعل حال دخول أبي موسى من قول أبي موسى وهو يتسوق وهذه جملة حالية. ثم هي جملة اسمية تفيد الايه؟ الاستمرار، لان الجملة الاسمية خلاف الجملة الفعلية. الجملة الفعلية فيها انقطاع، لكن الجملة الاسمية دخلت على الاستاذ يشرب الشاي فيها انقطاع، ان الشاي هذا ايه اللي هيحصل له؟ هيخلص، تمام، هينتهي، او انه لا يشربه على حال دوام واستمرار. لكن دخلت على الاستاذ وهو قائم يصلي، جملة اسمية، والجملة الاسمية اقوى من الجملة الفعلية في معنى المداومة والاستمرار. الفائدة الثانية، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ الدين والعلم. تسوق على اللسان طولا مستحب فيه طولا، واضح؟ أين الرجل الذي سأل؟ نعم، على اللسان للخلف، ويأتي به على إيه؟ على طرف اللسان هكذا. طيب، ثانيا حرص الصحابة على تبليغ الدين والعلم. وإذا أردت خبر ذلك فاطلب هيدي موسى وعيسى عليهم السلام. يعني ايه كلامي هذا؟ انظر في النصارى واليهود، هل عندهم شيء من هدي موسى عليه السلام ولا هدي عيسى؟ هل يجرؤ اليوم نصراني او يهودي ان يقول لي كيف كان يصلي موسى عليه السلام؟ ده ليه؟ ما عندهم ابو هريرة، ما عندهم امثال ابو هريرة رضي الله عنه. شوف حرص الصحابة على تبليغ الدين والعلم بلغ إلى ماذا؟ إنهم بلغوا حركة ماذا؟ بلغوا فعل الصوت، أع ما في هذا. شوف الحرص الشديد. ومن هنا طالب العلم القريب هو الذي يتنبه إلى دقيق العلم، واضح؟ إلى دقيق الايه؟ العلم. شوف المفسر البارع اللي بيعمل ايه؟ اللي بص ليه ماسك حرف الجر وياخد منه ايه؟ حاجة. اللي ماسك شكل الكلمة وياخد منها ايه؟ وزيك شيخنا الشيخ جميل غازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كم كان له من نظر قوي في هذا الباب. يمسك كده شكل الكلمة ويضع منها ايه؟ ويضع او يضع عليها علما. يمسك كده شكل الحرف، يمسك الحرف الواحد. وهذا يعني علم اللي هو دقيق العلم. فأبو موسى هنا هنأتي للفائدة الثالثة، فيه فضل أبي موسى عالما من تتبعه دقيق الايه؟ دقيق العلم، من إثباته فعل الصوت، وقد تبين أنه سنة عزيزة في السواك. الفائدة الثالثة، إتقان النبي صلى الله عليه وسلم العمل. وصدق الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتنبه أو تنبيه، قبول الأعمال لا يتوقف على أدائها، فالأعمال لا ترفع بمجرد الأداء، بدليل إذ قرب قربانا. شوف كلمة قربانا على وزن إيه؟ فعلان، يعني شيئا عظيما. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يبقى قبول الأعمال لا يتوقف على مجرد الأداء. فانتبه، فالأعمال لا ترفع بمجرد أدائها. وهنا طالب الله تعالى بقدر زائد على العمل، وهو ماذا؟ إحسان العمل وإيه؟ وإتقان العمل. والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الفائدة الرابعة، خامسة، فيه التعبير عن الفعل بالقول. وهذه بلاغة ولغة، كما قال تعالى وسنقول له من أمرنا يسرا. نقول هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى نعمل. ذو القرنين بيقول وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة، وسنقول له يعني في الدنيا سنعمل له من أمرنا يسرا، يعني نيسر له أمره ونجعله من خاصتنا من رجالاتنا، كما قال ذو القرنين رحمه الله تعالى وسنقول له من أمرنا يسرا، أي سنعمل، سنعمل على تيسير أمره. الفائدة السادسة، فيه أمانة الصحابة نقلا. والعلم أمانة، ما أعظمها من أمانة. وبهذا حفظ الله دينه. والخبر في أحبار بني إسرائيل، وآية الرجم شاهدة على سوء فعالهم وكتمهم. لماذا حفظ علمنا؟ لأن الذين أدوا هذا العلم أدوا أو قاموا بهذا العلم أدوا أمانته. وقد تكلمنا في شرحنا على كتاب الحلية على الأمانة العلمية، وما زلنا نتكلم لعل محاضرة الغد في هذه الأمانة هي السادسة أو السابعة، أمانة الأداء وأمانة التحمل وأمانة العودة إلى الحق. ولذلك الشيخ بكر نبه إلى أن صحة دين أمة في صحة علومها، وصحة علومها من أن القائمين به هم ماذا؟ أمناء. ولذا فسدت علوم بني إسرائيل ليه؟ لأن الذين قاموا بها لم يكونوا ماذا؟ أمناء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وآية الرجم شاهدة، لما قال لليهودي ارفع يدك عن آية الرجم، راح تكتم حتى بين يدي النبي، ده انت غبي البعيد، تكتم بين يدي من يأتيه الوحي من السماء، يعني حتى عندنا في المثل العامي يقول لك كذب ايه؟ كذب مساوي ولا صدق بعزة. طب سوي الموضوع عشان يعني المسألة تنطلي، وهات التوراة من غير هذه الايه، اقلب ورقة تانية ولا حاجة، لكن انت جايب نفس الورقة اللي فيها ايات الرجم وبتحط ايدك على مين ايها المسكين؟ الفائدة السابعة، فيه مشروعية رواية الحديث بالمعنى. وشرط ذلك، شرط ذلك هو أن يعلم بما يحيل إليه الكلام من المعنى. زي كما في رواية أخن، كل هذه تؤدي إلى معنى إيه؟ إلى معنى واحد، وهو كأنه يتهوع. يبقى في مشروعية رواية الحديث بالمعنى، وهذا ما كان سببا لاختلاف الإيه؟ الروايات. الفائدة الثامنة، فيه إظهار العبادة وإعلانها وإشهارها، وذلك محمود. من أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر السواك وأشهر صفة التسوك، والله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه. الفائدة الثامنة، أن السواك عبادة إظهار وإعلان وإشهار. من قول أبي موسى رضي الله عنه دخلت عليه وهو يتسوك، فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إظهاره وإشهاره. وفي ذلك تأكيد على استحبابه. ومن هنا لابد أن نضيف فائدة عند مسألة ماذا؟ عند مسألة التسوق بحضرة الناس، أن نضيف فائدة هناك نقول: والتسوق عبادة إشهار وإعلام. الفائدة الكم؟ حرص النبي عليه الصلاة والسلام على النظافة من إيصال ومن استعمال السواك وإيصاله إلى أقصى الحلق، وقوله أعن أعن، والله نظيف يحب النظافة. الفائدة العاشرة: فيه مشروعية تقطيع الحديث، لأن حديث أبي موسى مروي بتمامه في غير هذا الموضع، دخل عنده حديث بعثة معاذ، خل بالك في نهايته بعثة معاذ إلى الإيه؟ إلى اليمن، وأن رجلين قد دخل فاستعمل، يعني طلب أني طلب العمل، فأبى عليهما وقال: ما تقول يا عبد الله ابن قيس أو يا أبا موسى؟ قال: والله يا رسول الله ما أعلم. إنه ما طلب الولاية يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن وليها من يطلبها، إلى آخره. فإذا الصحابي إن هنا الراوي أو قطع الحديث، ففي مشروعية تقطيع الحديث على شروط ألا يخل ذلك بمعنى. ولذا من تصرفات بعضهم أن يقطع الحديث فيضيع المعنى، والكلام لا يفهم أوله إلا بآخره. ومن هنا شوف سيدنا أبي موسى رضي الله عنه موصوف بأنه إذا تكلم ماذا؟ كان كالجزار لا يخطئ المفصل، يعني ينتهي كلامه إلى معنى إيه؟ إلى معنى مفيد، لا تطلب بعد ذلك مزيدا من إيضاح أو كذا. وعلى فكرة كانت هذه عند الشيخ جميل غازي رحمه الله تعالى على المنبر، كان دائما يتكلم بالجملة تكون تامة كاملة مفيدة، الله يرحمه رحمه واسعة، وله خطبة رائعة جدا عنوانها سكن تسلم. قول حبيبي. حديث لأئمة العلم لهم تصحيح له، ولعلك تجد تصحيحا له لأخينا الفاضل أشرف بن عبد المقصود جزاه الله خيرا في تحقيقه لكتاب القواعد المسلى للشيخ ابن عسيمين، وأنا أثق بتحقيقات أخينا أشرف لأنه ألباني المشرب والمنهج. الفائدة العاشرة ولا الحادية عشر؟ ها، 11 مش كده؟ طيب، فيه أن الحرف أو الحرفان قد يكون كلاما وقد لا يكون كلاما، ولذا قال أبو موسى يقول أع عد هذين الحرفين ماذا؟ كلاما. طب ايه فايدة المسألة دي؟ وفي ذلك رد على الأحناف على الحنابلة في اشتراطهم خروج حرفين من المتأوه لإفساد صلاته. الأحناف قال: لو أن رجل وبيصلى فبكى فبان منه حرفان فسدت صلاته. هذا كلام فيه نظر طبعا، لأني ممكن الحرف يعد كلاما، عي حرف واحد، وقي يعد كلاما، والحرفان أيضا صح ما، فالمسألة ليست مبنية على قاعدة. وهذا رد على الحنابلة لأنهم أفسدوا صلاة من بنى منه إيه؟ حرفان. وهذا يحصل من بعض الناس إذا صلى فبكى شديدا، البكاء قد يخرج منه إيه؟ طبعا لا تفسد صلاته لانعدام القصد. وعندك حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي ده قال: وسكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي يرحمكم الله، ولم يفسد صلاته. الفائدة الثانية عشر: أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أين تجد هذا الأدب؟ من قول أبي موسى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسميه، يعني لم يسميه، ما قال لا دخلت على محمد، صحيح؟ وقد قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. شوف من سوء ومن سوء أدب، فلم يسميه. ومن ذلك قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ومن سوء أدب أقوام مع أنبيائهم أن قالوا يا موسى يا هود يا نوح. الفائدة الثانية عشر أو الثالثة عشر، في حرص الصحابة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه، من قول أبي موسى، من قول أبي موسى رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إيه؟ كذلك، ما الفرق بين القراءة والسماع؟ القارئ والمستمع واحد، قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي من؟ موسى، وهارون سامع، أما الفرق بين القارئ؟ ولذا عند أهل العلم الإجازة فيها إجازة الوجادة اللي هي الإيه؟ الكتاب، وإجازة السماع، ولم يفرق بين إجازة الوجادة وإجازة السماع، في تفريق من وجه آخر، لكن الأصل أنها معتبرة ماذا؟ إجازة. استفدت؟ قل الحمد لله. فائدة الثالثة عشر، في مشروعية التسوق في كل وقت وحين. دي الرابعة عشر، اختلف القوم، لا بس لا بس لا بس، على حسب ما تعدون. في مشروعية التسوق في كل وقت وحين، مش كده؟ لأن هذا الوقت لم يكن من وقت صلاة ولا قراءة قرآن أو نحوه، بما يدل على أن السواك عبادة إيه؟ عبادة مطلقة مستقلة. فائدة الرابعة عشر، فيه مزيد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة فمه وتطيب ريحه. يبقى طهارة الفم وريح الفم هذه مسألة فيها عناية، ومن هنا انزعج شديدا لما قيل له، ومن هنا انزعج شديدا لما قيل له إن بفمك لمغافير، يعني رائحة متغيرة، ولم تكن، اكتبونا اثبت الجملة دي، ولم تكن، حتى لا يأخذها البعض يقول لك ده ايه اثبت خروج ريح كريهة من فم النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن فيه والطاعن في النبي. الحق نفسك بقى. سأسمع لك. ولذا انزعج النبي صلى الله عليه وسلم، معلش انا عارف ان انا اتعجلكم لأن الوقت قد ضاق. ولذا انزعج النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن بفمك لمغافير، يعني رائحة متغيرة، ولم تكن، ولم تكن إيه؟ أيوة فوقعت العسل. أيوة ولم تكن، ولذا كره أكل البصل والسوم لأجل هذا. الفائدة حسب ما تعدون، سمي الخامسة عشر، عظيم فضل السواك من تنقية البلغم وترطيب الفم وتطهيره، وفي ذلك مصلحة معنوية. ايه المصلحة المعنوية في قولي مطهرة للفم؟ انا اكاد اقول من حرص على السواك حرصا شديدا طهر الله فمه من الكلام الرديء كمثل الكذب النميمة الغيبة، لأن جزاء الطاعة أن تمنع ماذا؟ المعصية. قلت وفيه معنى معنوي من قوله مطهرة للفم، والمطهرة تحمل على معنى معنوي كذلك من تطهير الفم من الكلام الرديء الساقط، إذ جزاء طاعة السواك أن تمنع معصية اللسان، ولذا من حرص على السواك أصاب صدقا وأصاب بلاغة وأصاب حفظا للسانه، والكلام على التجربة كما قلت. الفائدة السادسة عشر، وما لي لا أقول السابعة عشر، والله عندكم خطأ في العد، السابعة عشر لي صرت أحتاط لكم وأنتم تسرقون العلم، وهذه السرقة محمودة. في استحباب كون عمود السواك طويلا كما يظهر، وإلا